من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، حديثنا في هذه الحلقة عن آية عظيمة من كتاب الله جل وعلا، هي قول الله جل وعلا في فاتحة الكتاب في السبع المثاني: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، فإذا قرأ الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قرأ مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أي بعد ذلك في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. إياك نعبد وإياك نستعين، وقفتنا مع هذه الآية العظيمة التي يقول الله عنها: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول الله جل وعلا: إياك نعبد. العبادة هي ما يجمع كمال الذل مع كمال الحب، فإذا كان ثمة ذل دون حب فإنه لا يسمى عبادة، وإذا كان ثمة حب بدون تعظيم أو ذل فإنه لا يسمى عبادة. ولكن التعبد هو ما يجمع كمال الحب وكمال الذل والتعظيم للمعبود. ونحن المسلمين إنما نعبد الله جل وعلا، نفرده بالعبادة دون من سواه، وكل من صرف جزءا من الحب أو التعظيم الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله جل وعلا فقد أشرك في عبادة الله معه غيره. ولاحظ معي أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة، كيف جاء التعبير القرآني بقول الله: إياك نعبد، ولم يأتي التعبير: نعبدك ونستعين بك. ما فائدة تقديم إياك في الموضعين؟ لها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أنها تفيد الاختصاص والحصر، والمعنى: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والفائدة الثانية أن فيها تعظيم لله جل وعلا، حيث بدأ بالضمير الذي يشير إلى ذاته العلية جل وعلا: إياك نعبد. هذه فائدة تقديم إياك على نعبد، ولم يأتي التركيب كما قلنا كما في غير القرآن: نعبدك ونستعين بك. أما الاستعانة فإنها التوكل على الله جل وعلا، وتفويض الأمر إليه، والاعتماد عليه في قضاء الحوائج كلها. نعم، لا بد من بذل الأسباب، ولكن الأسباب تكون باليد ولا تتخلل داخل القلب فتستولي عليه، وإنما يفوض العبد أمره إلى الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما كانت النتيجة؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يكفينا الله وهو نعم الوكيل، نعم من نعتمد عليه ونفوض أمورنا إليه. وفي قصة مؤمن آل فرعون حين تهدده قومه قال أفوض أمري إلى الله، فكانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، إن هذه الدنيا لا بد فيها من الكدر، لا بد فيها من التنغيص، بل كما قال الشاعر طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وأصدق من هذا وأبر قول ربنا جل وعلا حين يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الحياة لا بد فيها من المشاق، فاستعصم بالله جل وعلا وتوكل عليه واستعن به، وتذكر حين تخرج من منزلك أول اليوم فتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتنحى عنك الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك بعبد قد هدي وكفي ووقي. إنها الاستعانة بالله جل وعلا الذي لا يخيب من رجاه ولا يضيع من يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه بإذن الله جل وعلا. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى لن نكسل أبدا لن نكسل. إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى لن نكسل أبدا لن نكسل.